انا مش انا مش مش مش شيء آلي في يد عدوي هو اللي يقول لي اعمل وما اعملش. لا لا، انا عندي معتقدات. فمن هذه المعتقدات الاشياء المنطلقات الشرعية اللي ينبغي ان ننطلق منها التزكية. فشوف بقى انا نفسي دي اخبارها ايه، واراقب وابقى على مستوى الحدث. بعد كده ما يطلب مني، وهو المطالب نزل عليك فترة، جن عليك الليل فطلب منك ان تكون فيه عبدا مناجيا، تعرف تبسط يدك وتناجي الله ليلا، تعرف تبث النجوة، تعرف يكون عند قيام الليل كما قال بعضهم حينما وقع على فراش الموت فبكى، قالوا علامة تبكي؟ قال لا ابكي صبابة لكم. فكان زعلان عشانك عشان ابقى يعني قاعد معاك ليوم. انا لا ابكي صبابة لكم والله، انما ابكي على ليل الشتاء الطويل الذي فاتني. مش حقيم الليل تاني. بل ذكر الخطيب البغدادي عن بعضهم من حبه للعلم قال والله اني لارجو من الله عز وجل ان اذا مت طلبت منه ان يجعل في قبر مكتبة فاقرأ كتب كتب. تخيل. فلما مات جاء لصاحبه في النوم وقال قد جعل الله، طلبت من الله كتبا فجعلها في قبري. لما مر النبي في رحلة الاسراء، سيدنا موسى مات ولا صاحي؟ مات، يعيش حياة برزخية، انما بالنسبة لنا احنا في حياتنا دي مات، مش كده ولا لا؟ لكن مر عليه النبي في رحلة الاسراء، لا بيعمل ايه؟ نعم بيصلي. لا بيصلي، هو صاحب الهمة كده، دايما قائم على نفسه، قائم على نفسه، اوعى تسيبها تفلت منك ابدا. وكنا تحدثنا في اول فائدة عظيمة لازلنا فيها لابن القيم، وهي شروط الانتفاع بالقرآن. لان احنا عايزين نقرأ القرآن هو مش عارفين ننتفع منه، وهذا الكتاب فتح الله به الدنيا بس لمن انتفع منه. وقلنا انها شروط اربعة لو تذكروا، انا بعيد اللي احنا بقالنا فترة ما يعني بعيد عن الكتاب. واستنبطها الامام ابن القيم رحمه الله من قول الله عز وجل في سورة قاف، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ايه او القى السمع وهو شهيد. ان في ذلك لذكرى عند الشرط الاول، ذلك اللي هو ده ايه؟ القرآن. كل اللي فات من اول قاف والقرآن المجيد لحد ان في ذلك لذكرى، اللي مر علينا من توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية ومن البعث والنشور وذكرات الموت، كل ده فيه ذكرى، يذكر القلب، ذكرى يزكي النفس في القرآن. بس بشرط بقى، ان في ذلك لذكرى، قلنا ان ده الشرط الاول هو الذي سماه ابن القيم مؤثر مقتضي. مؤثر يعني حاجة هتأثر فيك تقتضي حتما، لو اثرت تقتضي الايمان حتما، لازم هيبقى فيه ذكرى. لمن كان له قلب محل قابل، الشرط الثاني محل قابل اللي هو القلب، وهو ده اللي خلانا بقى بدأنا نتكلم عن النفس. محل قابل لمن كان له قلب او القى السمع، شرط الصلة اللي اسمع لما يقرأ، واذا قرأ القرآن فايه فاستمعوا، مش فاسمعوا فاستمعوا، يعني مزيد تكلف الانصات. وتكلمنا يوم عن الخشوع. انتفاء المانع او القى السمع وهو شهيد، انتفاء المانع الشهادة اللي هي الحضور ضد الغيب، اللي يبقى قلبك حاضر. وقلنا ان الشهود دي كلها سوى القرآن تصب فين؟ في القلب. عشان كده اتكلمنا عن القلب السليم والقلب المريض. فاكرين يا اخواننا ولا مش فاكرين؟ اتكلمنا عن القلب السليم والقلب المريض. عشان كده قلنا ان الشروط دي كلها بتصب في يبقى اذا يعني معنى الايه انه لا ينتفع بالقران الا من كان له ايه؟ قلب سليم. قلب سليم، هو الناس كلها لها قلوب لكن عايزين قلب سليم. يقول الشعر ولقد يكون من الرجال، يقول على بعض الرجال المشغولين بالدنيا يعني، يقول ولقد يكون من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، ليه برضه سمع وبصر واحد بيوصلك كده، فاطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فاحنا مش عايزين نلاقيه قلب، ما كل الدنيا دي لها قلوب، إنما احنا نريد القلب الايه؟ القلب السليم. وتكلمنا عن القلب السليم شيئا حتى وصلنا إلى ايه؟ تقويم النفس. قلنا إن القلب ده اللي بيحوطه بيأسره بيربطه النفس، نفسك اللي بين جنبيك.

فنام النبي صلى الله عليه وسلم وكان سفر فغطى في نوم عميق فنام بلال. والحديث الصحيح فلما قام النبي قام مغضبا متغيظا عليه قال يا بلال ألم تكن قد قلت أنك تكلأ لنا الليلة؟ قال يا رسول الله والله ما ركبني من النوم إلا مثل الذي ركبك. لأن هو نفس المسألة. قال فرحلوا فإن في هذا الوادي شيطان. فرحلوا وتوضأ وأقرأوا إذا خد حيثته ولا لا. إنما حضرتك قاعد بالمعاك المحمول مش عايز حتى تزبط المنبه بتاعه او تيجي على الحتة اللي هم عاملينها يقول لك اللي هي ايه نغمات التنبيه. ايه بقى نغمات التنبيه دي؟ تعمل لك ازاي فيت ايه ده بقى؟ طب ده هيصحيني؟ ده انا بقول لك الاخ كان حاطط كوز مليه ميه والثاني يفضل يخبط له على الازاز ما يصحاش ومش كاتب الحبل قلب الميه عليه وممكن ما يصحاش. طب والله العظيم يا اخواننا كان بعض اخواننا بيقوم يتكلم يعني كنا نغتفشين مع بعض الصحيح قوم يا فلان قوم قوم عشان نصلي يروح قايم ايوه نعم قوم صدر عشان هنصلي عشان نصلي ايوه حاضر وراك على طول وقاعد على حيله ولا ينام اصحى الصبح انت قلت لي قلت والله ما خدت بالي شفتك بيتكلم ونايم بيتكلم ونايم. هي بقى النغمه دي اللي هتصحيك انت ما خدتش الحلقه كده يبقى عليك نوم ولا لا؟ نام شداد بن اوس رضي الله عنه صحابي ده صحابي ده. طب هي المعاقبه دي تخش برضه في قول الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى صح ولا لا؟ ما ده نهي النهي ده ردح. شداد بن اوس ده صحابي صاحب النبي عليه الصلاه والسلام نام يوما فلم يقم من الليل عمل ليه لما لم يقم من الليل؟ فلما اصبح اقسم بالله ده اصبح ثاني الصبح بس ما قامش الليل فاقسم بالله ألا ينام من الليل سنة. فرسول الليل يفضل سهران لمدة 12 شهر عشان العملة دي معاقبة ده ردع للنفس. كان عبد الله بن عمر إذا فاتته الصلاة في جماعة إذا أصبح أصبح صائما وأحيا ليله كله. الليلة دي النهاردة فاتتني صلاة كذا في جماعة يوم جاي مروح البيت يصليها بقى لوحده أهو ومع ذلك طول الليل يصلي من بعد العشاء للفجر ويصبح الصبح صايم ويتصدق ويعتق رقبة عشان السلمة. انتوا فاكرين الحديث فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء؟ أنا بسعى بعمل كل ده عشان أمسح النكتة السوداء. فعشان كده بستدل للغزالي إن لازم يبقى قلبك دائما مراقب لله عز وجل والمراقبة عمل من أعمال القلب. دليل ذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا لازم أكون عبدي في كل الأحوال. طب إذا فهمنا المسألة دي يا أخواننا يبقى إحنا مقصرين ولا لأ؟ لو فهمت الحتة دي يبقى أنت مقصر ولا لأ؟ مقصر طبعا. أنت كنت طول الأحوال عبدي لله؟ لا يمكن. قصدت الله عز وجل بقلبك بمرادك في كل الأحوال؟ كل حاجة عملتها كانت لله؟ لا يمكن. قال معاذ بن جبل بس عشان تعرف بقى الصحابة فين وإحنا فين. بس انت فكر الكلام ده كلام ابن القيم يعني ما حدش قاله قبل كده. ده الصحابه كانوا عارفين كده كويس خالص. قال معاذ بن جبل والله اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي واحتسب اكلتي. يعني باكل بنيه وانام بنيه واصحى بنيه. اذا اشترت بصر بنيه. كانوا متعودين على كده. كذا ربوا. قال واما المعرفه التي تثمر هذه الحالة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على أعمال العباد قائم على كل نفس بما كسبت. شوف الحتة اللي جاية دي بيقول ايه وأن سر القلب في حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف بل أشد من ذلك. ده أنا قاعد دلوقتي قدامك تظن فيها كل خير انت بقى شايف اللي جوايا زي ما انت شايفني كده الله عز وجل شايف يرى ينظر الى باطني. اقصد في الجلاء عشان محدش يطلع يقول لك زي ما انت بتشبهت والحاجات بتاعت حبايبي ما نقصدش نقصد في الجلاء في النظر. يعني الله عز وجل مطلع على الباطن. شوف انت شايف ازاي ترون ربكم يوم القيامه لا تضامون في رؤيته كما ترون الشمس والقمر. فهو ده مطلع على باطنك بل ايه بل أشد من اطلاعك على ظاهري. أشد يعلم السر واخفى. هو ايه اللي اخفى من السر بقى؟ الهاجس. هاجس في النفس، الهاجس يراه سبحانه وتعالى ويعلمه. شوف شرحك ازاي قدامه سبحانه وتعالى، مشروع انت باين، كل حاجه فيك باينه قدامه سبحانه وتعالى. فاذا علمت انت ذلك خشيت من هواجسك. ابن القيم بيقول احذر الهاجس ان يتحول الى فكره، والفكره ان تتحول الى نيه او الى همه، والهمه تتحول الى هم، ثم سرعان ما يقع في المعصيه. وهو ده مبدا المعصيه كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجبريل بين له ذلك المقامات دي، قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك المقامين هم. لذلك في عندنا درجتين من درجات المراقبه. لكن قبل ذلك قال الله عز وجل الم يعلم بان الله يراه؟ ده دليل المراقبه يا عم، راقب نفسك. ايه الدليل؟ ادله اهي. الم يعلم بان الله يرى؟ يعني يا ايها الذي يسير الان يثبت لله عز وجل النظر الرؤيه، فان الله عز وجل ينظر اليك، ناظر اليك ومطلع عليك. الم يعلم بان الله يرى؟ قال رجل لعبد الله بن المبارك، قال رجل لعبد الله بن المبارك، قال عبد الله بن المبارك لرجل راقب الله تعالى، قال له يا اخي راقب ربنا. فقال له الرجل ما تفسير ذلك؟ فتقول لي راقب ربنا تفسيرها ايه؟ فقال له ابن المبارك كن ابدا كانك ترى الله عز وجل، كانك شايفه دايما، كانك شايفه دايما. يبقى المراقبه دي شغلانه النهارده بس يا اخوانا، دي شغلانه عمر، عشان اوصل بقلبي ان انا ابقى دايما مراقب. هقول لك دلوقتي حاجه في غايه العجب، في ناس كان بيمشي ما يشوفش حد من مراقبته، وهذا موثق بالسند الصحيح، مش شايف من شغله بالله عز وجل. قال عبد الواحد بن زيد اذا كان سيدي رقيبا علي فلا ابالي بغيره. من اعظم ثمرات المراقبه سهوله الاخلاص. يعني انا مثلا قمت اصلي كده، ده اصلي ده فلان باصص لي، اما اظبط بقى الدنيا فاذكر ان الله عز وجل ينظر الي، فاعامل الله عز وجل. لذا قال سفيان الثوري من اراد ان يرائي فليرائي الله. يعني قايم كده عايز تنشغل عن الخلق، اذكر نظر الله اليك مراقبه. اهو الان ربنا سبحانه وتعالى ينظر الي وانا بصلي بقى، انا بقى ساجمل. مش ابو موسى الاشعري قال للنبي كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال أبي موسى لقد استمعت إليك البارحة يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. صوت حلو قوي. فقال وسمعتني يا رسول الله؟ قال له نعم. قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا. حبرته يعني ايه؟ يعني جملته، هيأته. اهو كده انت الان واقف تصلي بقى، جمل الصلاة لله عز وجل، راقبه فيه. انا اتحداك لو فضلت لهذا الامر كده تحدث نفسك بيه، ان انا بظبط كده الدنيا، ربنا دلوقتي مطلع عليا وشايفني، وانا بقى عايز اقول الله عز وجل حاجه حلوه كويسه. اتحداك مع مداومه هذه الفكره ان تنظر الى من بجوارك، لا هتراي حد ولا هتحس اصلا باللي جنبك مع الانشغال. يا اخي الواحد فينا بينشغل احيانا، يعني مثلا مراته تضايقه ولا تعمل معاه موقف، يتم قاعد جاهل مالك في ايه؟ مشغول بها، صح ولا لا؟ لو وقع عليك امر في شغلك ولا في عملك تفضل مشغول به، يعني قاعد تفكر لدرجه انك ما بتحس. شوف بقى بعض اهل العلم كان يقترب من المصباح وهو يدون الحديث، قاعد مشغول بالحديث، السند ده بتاع مين والسند ده بتاع مين وده في مين، وهو بيدون كده يقرب من المصباح. زمان بقى الزيت فتحترق ذؤابه عمامته، العمامه نازله كده تقوم محروقه في المصباح، فلا يشعر بها حتى ربما احرقت منه شيئا. هو مش حاسس. مراقبه. وقال بعض السلف، بيوصي بقى واحد داعيه بقى، احنا بنوصي بقى انفسنا واخواننا الدعاء، لما الواحد بيقعد وكثرت من اخواننا يقول لك انا والله مش هقدر اروح المسجد ده، ليه؟ اصلا بيحضر ليش في ناس يعني بصراحه. وانا رايح عشان يحضر لي حد؟ والله العظيم بعض مشايخنا كان بيحضر له جم غفير، يعني الناس كانت في الشارع، ومع ذلك كان يقول اقسم بالله العظيم

والله انه لاول الناس دخولا للمسجد واخر الناس خروجا منه. اللي كان بيشتمه اللي كان بيشتمه. يعني اذا رجع المرء الى الله عز وجل سقيناكم بمن ايه منعناكم به. عارفين القصه دي؟ الراجل بتاع بني اسرائيل 80,000 قالوا سيدنا موسى القح اخرج عشان التصفي، دعوا ما استجابش. فاوحى الله الى موسى قال ان هناك عبد عصى عصاني لا زال مقيما على معصيتي منذ 40 سنه محدش عرفه. فنادي في الناس قال اي ربي كيف انادي كيف اسمعوني؟ فمن قال نادي وعلي البلاغ. قال يا بني اسرائيل ان فيكم عبد عصى الله منذ 40 عاما وقد قحطت السماء بسببه فليخرج الان ليمطر اخوانه. فالتفت الرجل يمنة ويسرا حدش خرج يبقى انا. فوضع راسه ولحيته في صدره. ده بيني وبين الله. شوف يا اخواننا والله العظيم الله ارحم بك من امك. بس ترجع اليه بيقول قل يا عبادي الذين اسرفوا. مش بتاع الذنب والذنبين ده بيخاطب اللي بوظ الدنيا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. من قنطك مني؟ من قنطك مني؟ ايؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وانا الحي القيوم. ويطرق باب غيري ويؤتى بالبكرات ومفاتيح الخزائن بيدي. من ذا الذي دعاني فلم استجب له؟ دور على حد كده لم يدخر له الخير. من ذا الذي دعاني فلم استجب له؟ من ذا الذي سالني فلم اعطي؟ وعزتي وجلالي لو اجتمع علي اهل الثقلين فسال كل رجل منهم مسالته واعطيت كل رجل مسالته ما اخذ ذلك من ملكي مثل ما يؤخذ مثل قائم بعوضه زي رجل ناموسة ما ياخدش من الملك كده. لا ياخذ ذلك من ملكي قائم بعوضه. ابخيل انا فيبخلني عبدي؟ انت تقطعش ايدك ليه؟ ابقى بخيل بقى. الراجل عصى وجد نفسه دخل في قال اي ربي الذين كانوا من قبلنا قال اي ربي هل فنيت خزائن رحمتك فاكون اشقى خلقك؟ فاوحى الله الى نبي هذا الزمان قل لعبدي غفرت لك. مساله سهله وبسيطه بس تحتاج منك الى معامله. الراجل بتاع بني اسرائيل عرف ان هو غطى راسه وقال اي ربي عصيتك منذ 40 سنه فسترتني ولو خرجت الان فضحت على الملأ من بني اسرائيل وكانت سب حتى القاك بها وفي عقلي انا وعيالي. يقول ابن العاص اهو شوف بقى قد ايه عاص. بس صدق لحظه لقيتك بها انا وعيالي وكانت سب في نصيحتي اي ربي اشهد كانني قد طبت اليك الان فامطرت السماء كانما افواه قرب قد فتحت. يعني زي ما تجيب الكوبايه دي تطلقها مره واحده كده مش نقط. كانما افواه قرب قد قال موسى اي ربي اي ربي سقيتنا الان ولم يخرج العبد العاصي. فقال يا موسى سقيتكم بالذي حرمتكم به. ده هو السبب برضه. قال وكيف اي ربي؟ قال عصاني 40 عاما ثم تاب الي الان فقبلت منه. قال اي ربي شوف يا اخي المعامله. قال اي ربي عرفني اياه اعرف واحد صالح القاه يوم القيامه عرفني به. فقال يا موسى عصاني 40 عاما فما فضحته افضحه الان بعد ان تاب الي؟ لا يمكن. فانت الان يبقى هذه الليله بدايه تقبل اليه سبحانه وتعالى تبسط يدك اليه تقول تب علي. كان مالك بن دينار شرطي ظالم فصار مستجاب الدعوه. قال له رجل يوما واكثر عليه قال يا رب شغلني هذا عن ذكرك اللهم شغلني هذا عن ذكرك اكفنيه بما شئت. فسقط الرجل ميتا. كان بشر بن الحارث الحازي رجل بتاع مزيكا قال ربنا كده اللهم انك قد تبت على بشر ومالك بن دينار واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الاوثان واني اوحدك الان واسالك ان تتوب علي. ساعه جاز انك تقول له كده يقبلك. النهارده يا اخواننا تبقى زي ما قلنا في رمضان تبقى ثوره. فينبغي ان يكون على احداث اخوانكم الان على النفس ثوره. ثوره برضه. النهارده اما ان تكون واما لا تكون. اما ان تكون مؤمن بصدق واما ان تكون مؤمن بصدق. ما عندناش خيار ثالث.

فاذا لاح لها الصيد انقضت عليه. طب انت استفدت ايه من الموضوع ده؟ قال انا بفضل هادي كده عشان يروح لي صيد الايمان فانقض عليه. علم من السنور. الدرجه الثانيه هي مراقبه الواعين لكنهم لم يبلغوا هذه المرحله. الدرسين دول يا اخوانا مخرجين على ايه؟ اعبد الله كانك ترى. ادي الاولى اهي، لو ان رجلا راى الله عز وجل هينشغل عنه؟ مش ممكن. فان لم يكن يراك فاعلم انك فكانك تراه، فان لم تكن تراه فاعلم انه يراك. المراقبه حته بقى ان انت تستجلب التخيل ان الله ينظر اليك، دي اضعف من الاولى، فتبقى معاها شيء شويه ومراقب شويه. فبيقول الغزالي مع انهم يعني عليه دليله، مع انهم يراقبون لكن لم تدهشهم ملاحظه الجلال، بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعه، يعني لا زالت برضه ممكن يسقط منه سقطه وممكن يفعل شيء. هذه المراقبه. واختم بقول رجل تائب، عجيبه دي، ما يعني اجمل الان بناتي بالتائبين اللي كانوا ابو نواس الشاعر اللي كان بيتكلم عن اللواط والزنا، يقولون الشاعر الماجن، قبل ان يموت خلى بنفسه يوما وقال انا مجرم، انا فاسق، انا عاصي، هو راحم هو غافر، هو راحم هو غافر هو ناصر، او قال كلام نحو هذا، قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبن صفاته او صافي. يعني كانوا بيتوب الى الله، يعني كنت انا عاصي فانت غافر تغفر الذنب. عارف ابو نواس ده عمل ايه؟ شوف بيقول ايه، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على اثارهن ذنوب، فليت ان الله يغفر ما مضى من الذنب او ياذن لنا فنتوب، اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ان ما تخفيه عنه يغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لياتين اناس يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه، زي جبل معاه، ثم يجعله الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله أليسوا بمسلمين؟ قال بلى، ويصلون ويصومون ويحجون. هم ليه الحكاية؟ قال لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا ربيت نفسك اليوم من الليلة يا أخوانا، تربى الإنسان على المراقبة فإنه يصل إلى الله عز وجل، يكون سره معه كعلانيته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن المراقبة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. في صور متعلقة، هل الملائكة لا تدخل المسجد بسبب الصور؟ لا، لأن الصور فوتوغرافية، احنا قلنا ان فيها نقاش بين أهل العلم وليست محل إجماع. الميت وهو ذاهب الى القبر بيحرك الناس، مش قضية بيحرك الناس انما يخف عليهم، وهذه علامة من علامات حسن الخاتمة ايضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا حميت الجنازة وصارت الروح فوقها ورأت موقعها من الجنة او النار، قالت قدموني، وإلا قالت ايه يا ويلها اين تذهبون بها. فقدموني دي كأنها تستحس الرجال كده، احيانا تشعر بشيء من الخفة، لعل ده يتخرج على هذا الحديث يعني، انما الخفة نفسها لها دليل؟ لا ملهاش دليل، لا اعلم لها دليل يعني. والدي ما كانش عاوز يخليني اذهب الى المسجد اليوم ولا الى اي مسجد، وانا عصيته، هل علي وزر؟ نعم. الدرس ده الان ما هوش فرض عين، توضح لي اي كلام. طيب عظيم، الفرض عين هو اللي ممكن تقول لوالدك ما اقدرش. احنا قلنا قبل كده ان فرض العين ده ممكن تتعلمه في لحظه، اخ كده يكون قرأ عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لك مثلا، يعلمك يعلمك تحقيق التوحيد والشرك وانتوا قاعدين تتكلموا مع بعض، ده ممكن عشان ما يعطش الانسان من اباه ولا امه ويقول ان انا ايه، ما انا بطلب العلم. لا، في حاجه غلط.

يختلي بالأنثى يقعد لوحده. طيب لما بيختلي بها انت عارف بقى كمية الماء الذي انزله قد ايه ولا حاجة؟ هيجي يقول لي اديني 1000 جنيه عشان ايه؟ ده ما نعرفش في شيء. فهذا الامر كان سبحان الله كان هذا الامر تطوعا قديما. انه بعض اهل العلم قال انه يجوز اذا اخذه في جملة ضراب الفحل. يعني ما خدتوش بثمن هذا الماء انها في جملة ان انا جبت الفحل بتاعك وجيته. ولكن على كل حال تركوا مثل هذا امثل. في مجموعة تصلي في الدور العلوي بالشركة ومجموعة تصلي في الدور الأسفل علما بأن المسجد في الدور الأسفل. على كل حال هم أحرزوا الجماعة والدور الأسفل لا نستطيع أن نقول أنه هو مسجد. إنما إحنا بنيجي مثلا عند الصلاة نفرش الطرقة بتاعة المبنى ونصلي. فده مش مسجد عشان نلزم اللي فوق لهم ينزلوا مثلا صلوا فيه. وعلى كل حال حتى لو كان مسجد وهم صلوا جماعة فوق فقد سقط عنهم إيه؟ سقط عنهم وجوب الجماعة. وإن كان إتيان الجماعة في المسجد مع اللي خصصتوا له مسجد أفضل لهم وأحسن. أراقب نفسي في العلن ولكن لا أراقبها في الخلوات. هو ده المشكلة. عايز تقرأ عن جلال الله عز وجل بقى عشان لما تقعد لوحدك. قال الشافعي رؤوس العمل 3 رؤوس الإيمان وذكر من الجود من قلة والتقوى في الايه في الخلوة. ما تتفق لو انت لوحدك. الاخ المتزوج ويؤثر انه هو لا يعمل وليس عنده باب رزق اخر وعنده اولاد ومع ذلك هو لا يعمل فقد فتح على نفسه باب من اكبر ابواب جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. يعني ما يعملش حاجة تاني هو كده خلاص ودى نفسه في داهية. لا يخرج وينفق عليهم. ان من الحديث مختلف فيه لكن بعضهم يقول ان يصححه ان من الذنوب ذنب لا يغفره الا ايه السعي على رزقه ومن بات كلم من عمل يده بات مغفور. يعني في حديث كثيره. وكان داود عليه السلام ياكل من عمل يده. التقعر في شيء منعنا الله عز وجل منه يفضي بنا الى الله. النفس والروح والنفس مخلوقه من نار ومش مخلوقه من نار وشكلها ايه ولا ده ما لناش فيه. ولذلك تكلم العلماء على كتاب الروح لابن القيم. ليه؟ قال ده هو دخل في مباحث صعبه شويه. مش ما كانتش هي. ولذلك قال العلماء الفه بينما كان جدا رحمه الله. انما لما عركته السنون طلع بقى ايه؟ طلع بقى الكتاب العظيم اسمه طريق الهجرتين. قال اهل العلم هذا يتبين ان ابن القيم الفه على كبر سنه. ولذلك كان في تحذيرات من كتاب الروح انك تقراه لوحدك. ويسالونك عن الروح قال للنبي اعلم واحد في العالم قل الروح من امر ربي ما تكلمش مفيش حاجه تاني. ما هو علاج التسويف الشديد؟ ان تتعود ان تنجز العمل. اعمل عمل بسيط. انا عايز اعمل دلوقتي عايزين نقرا قران دلوقتي حالا دلوقتي. اعمل ايه؟ افتح المصحف واقرا صفحه دلوقتي حالا. مرة مع مرة عايز اصلي دلوقتي قوم دلوقتي حالا صلي حالا دلوقتي حالا. كل ما تعمل تنجز الاشياء كده يحصل ايه؟ تربي في نفسك مسألة الايه؟ الانجاز. انما التسويف بيجيب تسويف. زي ما السهر بيجيب سهر. عارف اللي اتعود السهر بيتعود ما يظهر على طول. والنوم يجلب النوم. يستعين المرء على الـ على على علو همته بانه ايه؟ بانه يعبد الله عز وجل. الايمان معاني مجتمعه كثيره. من الايمان علو الهمه. الفرق بين الهوى والنفس ما فيش حاجه اسمها هوى ونفس. الهوى من النفس. النفس تهوى. فانت تقول لها عايزه ايه؟ تقول لك كذا. قول لها حاضر. هو ده اتباع الهوى بقى. ونهى النفس عن الهوى. هناك رجل انتكس ويقول لا يعرف كيف يرجع، هو بيننا فنرجو له نصيحة. النصيحة انا بقول له دلوقتي توب الان، تبقى رجعت دلوقتي حالا، منتهى البساطة. أختي أرادت تبيع خاتمها فعرضته للبيع لأختي فرفضت، والآن بعدما ارتفع سعره تريد أخذه بالسعر القديم، فلذا قالت لها بالسعر الجديد عليها وزر. اللي أنا فهمته كده أنها ما باعتش، ما حصلش بيع، قالت لها عايزة الخاتم ده؟ آه لا مش عايزينه دلوقتي، هبيعه مثلا بألف، مش عايزينه دلوقتي، شوية السعر ارتفع ما بألف ونص دلوقتي. فهي تقول لها ادوني بألف زي ما قلت زمان، أنت بالخير عايزة الدولة بألف الدولار، عايزة تبيعي السعر اليوم سعيش سعيش سعر اليوم. قال فبيعوا كيف شئتم صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمع الحلال والحرام وغلب الحرام، مش عارف يعني إذا اجتمع الحلال والحرام غلب، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، اللي ده حديث يعني لا أعلمه حديثا. المقاطعة، احنا أخواننا برضو لازلنا، أنا قلت الكلام ده وبنقوله، لازلنا في مسألة المقاطعة. خد بالك احنا عايزين حد اقتصادي يفتينا في الشركات. احنا بنقول دلوقتي هل هنقاطع يا اخوانا ولا لا؟ هنقاطع ولا لا؟ هنقاطع، احنا هنقاطع حتى لو كنا معاهم في سلم، احنا عايزين بضاعات محليه بتاعتنا احنا نشتغل بايدينا، هنقاطع. بس المقاطعه دي انت ممكن تروح ذبح اخوك، ممكن تذبح اخوك وانت مش واخد بالك. ما تقولش بقى ايه ده هم، انا اوريك عالم فيه مليون عواطلي في مصر، ده كلام فارغ. مليون عواطلي ده انت هتخليهم مليون ونص، انت فاهمني؟ انا قلت لك قبل كده ان هؤلاء يحيكون لك المؤسسة. فلذلك يا اخوانا مش عايزين نفتح الباب ده. طالما في الجامعة تعاني من الاختلاط، فحين ادعو الاخوات يقولون لي نحن اخوة، نحن اخوة، فماذا افعل؟ لا نحن مش اخوة ولا حاجة، مفيش يعني احنا برضو مش عايزين عشان الوقت. الجامعة دي كانت معمولة عشان تضيق على الازهر، جامعات الالسن بقى ورفاع التصاوي من زمان عشان تضيق على الازهر، والاماكن دي تبث فيها القوانين الغربية، يطلعونا بقى الناس دي بيختلطوا ببعض وبيكلموا بعض وماشيين في الشارع بالبنطلونات والاشراط والحاجات دي عملوها عندنا. فمفيش حاجة اسمها ان احنا اخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لنساء الصحابة اللي مفيش واحدة منكم هتبقى زيها، ولرجال الصحابة اللي مفيش واحد مننا هيبقى زيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم استأخرنا. قال لهم الكلام ده امتى يا اخوانا وهم طالعين من الجامعة؟ قال استأخرنا، متمشيش كده مع اطلعي كده على جنب. فكانت المرأة تلتصق بالحائط حتى ربما علقت به ملابسها. قال لهم تعالوا على جنب كده. بل ومع ذلك قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله ما أحدثنه النساء من بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. الأمر فتنة، والمرأة منها غالية وذرة تتوق إليها كل نفس حفظها الإسلام. قال لا لا ده لازم حجاب ولازم نقاب وقرنا في بيوتكن ليه؟ أصلها غالية. تعرف يا لو مبتذل، تعرف يا جماعه الناس اللي بيتكلموا بره عن الحريات وان المراه لازم تنزل مع الرجل، لو اصلا البنزينه والله العظيم الراجل صاحب البنزينه لا يتورع ان الست لو غلطت يجيب الشلوت في البنزينه اللي بره دول، وتقف تشتغل مع ميكانيكي ولا مع بتاعه ويضربها وتبقى الواد بليه. احنا نرضى لنسائنا كده؟ بقى احنا بقى لما نلبسك النقاب وعزاكي ومش عاجبك اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ذرة من كبر في الحديث المقصود بها ابتداء الشرك، والشرك والكبر يدخل فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكبر مش الثياب الحسن، ان الرجل يريد ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال ليس ذلك، انما الكبر بطر الحق وايه وهمتلك. انك تحتقر اول ما تلاقي، احنا قلنا بقى برضو في صدر، مش عارف الاخوه ما بيحفظوش الكلام ده، انا قلت لكم ان ده الفقه في صدر هذه المجالس. قلت لك ان بعض السلف يقول ايه، قال من ظن انه افضل من اي احد من المسلمين يعني فهو شيطان. ليه؟ عشان دي كلمة الشيطان، قال انا خير منه، انا احسن منه. فاحنا لازم ما نظنش ان انت احسن من اي حد،